الله الرحمن الرحيم. مسألة استكمالة لبحث الاعتكاف. متى يصح الاعتكاف؟ تحدثنا قبل حين حول مكان الاعتكاف، وحول أصل استحبابه، وكيف يفهم من النصوص الشرعية. الكلام حول زمان الاعتكاف، وأيضا حول الزمان تكلمنا عن الوقت الذي تستحب فيه الاعتكاف، وقلنا أن أفضله العشر الأواخر من شهر رمضان. من شروط الاعتكاف الزمانية أنه لا يصح إلا في وقت يصح فيه الصوم. سواء كان الصوم واجبا كصوم رمضان، أو قضاء كقضاء رمضان، أو نذر معين أو نذر غير معين، أو صوم مستحب أو صوم استئجاري حتى، المهم يكون الإنسان صائما. حتى في الأزمنة التي يصح له الصوم فيها، فيما لو كان مسافرا، كصوم ثلاثة أيام قضاء الحاجة لقضاء الحاجة في المدينة المنورة، الإنسان المسافر الذي لا يتعنون بعنوان لا عمله السفر ولا عمله في السفر ولا في الوطنين ولا كثير السفر، هذا يجب عليه السفر أن يقصر ولا يصح منه الصوم، ولكن يصح منه أن يصوم ثلاثة أيام قضاء الحاجة. في هذه الأيام الأيام الثلاثة حيث يصح الصوم للمسافر يصح منه الاعتكاف. ليش؟ لأن من شروط الصوم من شروط الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما. ولهذا لو أبطل المعتكف صومه بطل اعتكافه، لا بد أن يكون صائما. ولهذا أيضا لو أن الإنسان نذر أن يصوم الأيام الثلاثة المعينة وكان فيها يوم لا يصح الصوم فيه، النذر ما يتحقق هنا، باطل أن يكون كصوم يوم العيد مثلا. لو إنسان قال سيعتكف يوم مثلا يوم تاسع بالحجة ويوم عاشر يوم حج، هذا أساسا الصوم ما يمكن أن يتحقق. أو يوم التروية ويوم عرفة وضف ليوم العيد، ما يتحقق أساسا. ليش؟ لأنه لا يمكنه أن يصوم في الأيام الثلاثة. فواحد من أهم شروط الاعتكاف أن لا يكون غير قابل للصيام، وإنما أن يكون قابلا للصيام، يعني في اليوم الذي يصح فيه الصوم يصح فيه الاعتكاف. طيب، بناء على ذلك كل ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف. ليش؟ لأن من شروط الاعتكاف الصوم، وكل ما يبطل الصوم يبطل الاعتكاف. هنا في ملاحظة، أي اعتكاف فيه نقاط التقاء مع تشريعين، مع الصوم في كل اموره، مع الحج له الاحرام في بعض اموره. يعني شروط الصوم باجمعها شروط في الاحتساب. طيب لا يصحش لما ترجع الى شروط الاعتكاف، لا يقولون هناك ان الكذب على الله ورسوله من وصلات الاعتكاف، فما يذكرون هذا. ولا يقولون ان الارتماس من كل الاعتكاف، فما يذكرون. ولا يقولون ان البقاء على الجنابه من كل الاعتكاف، ما نذكر هذا. لما تقرا باب الاحتساب ويمر عليك المسائل، شوف شروط الاعتكاف، هاي شروط صمم مذكوره. ولهذا قد يتخيل الانسان انه لو ارتمت الاعتكاف ما في مشكله، بناء على القول بمفصليه ومفصليه الارتماس طبعا. والا كما هو راي الثاني وراي المدرسي ان الارتماس لا يبطل الصوم اساسا، الارتماس في الماء. طيب فعلى كل حال اقول هناك مجموعه امور مذكوره في الصوم لكنها ما مذكوره هنا. الشروط المعروفه لكنها مع انها غير مذكوره في شروط الاحتساب باجمعها مذكوره، باجمعها مشروطه في الاحتساب. ايوه ها؟ مو هذا الكلام، انه لو واحد رايح مكة المكرمة ثلاثة ايام بس او اربعة ايام ما وهو متابر، ها زين، هذا لا يصح منه الصوم في مكة، ولهذا لا يصح منه الاعتكاف اصلا الا اذا بقين في مكة المكرمة عشرة أيام، إذا بقين في مكة المكرمة عشرة أيام يصح منه، إلا في المدينة المنورة، المدينة المنورة حتى لو ثلاثة أيام بيبقى، لأنه في المدينة المنورة يصح له أن يكون ثلاثة أيام قضاء الحاجة. شاهد، فأقول شروط الصوم بأجمعها، يعني مبطلات الصوم بأجمعها التي نبحثها عادة في الصيام بأجمعها مشروط الاعتكاف، مع أن الإنسان لما نرجع للاعتكاف يشوف شروط الاعتكاف، شوف واحد اثنين ثلاثة أربعة ما مذكورة في هذا المثال أصلا، ما مذكورة. لا يعني مثلا الأكل والشرب ما مذكور، الارتماس ما مذكور، كذب على الله ورسوله ما مذكور وغير ذلك، لكنها مشروطة. ليش؟ لأنها ستبطل الصوم، لكن مشروطة أثناء الصوم ما مشروطة بالليل. واما نقطه الالتقاء مع محرمات الاحرام، بعض محرمات الاحرام هي محرمات في الاعتكاف، كل محرمات الصيام هي محرمات، شوف كل محرمات الصيام محرمات في الاعتكاف، بعض محرمات الاحرام محرمات في الاعتكاف، بعضها. اللي من جملة مثلا الجماع، الجماع هو من محرمات الصوم، من صلاة الصوم، لكن بالليل مو من صلاة الصوم، بالليل من صلاة الإحرام وهو من صلاة الاعتكاف أيضا. مثلا شم الطيب، شم الطيب هذا من محرمات الإحرام، و مع خصوصية. طيب من محرمات الإحرام طبعا هناك، وهو من محرمات الاحتكاف أيضا، بس هناك ماذا يقولون؟ لا يقولون، يعني يقولون التطيب في الإحرام، يقولون التطيب. ولهذا في قضية الشم هناك كلام زين اختلاف عند الفقهاء. طيب هنا في الاعتكاف، في الاعتكاف شم الطيب المحرم مو وضع الطيب. هناك تاخذ الطيب في الاحرام، تاخذ الطيب في الطيب هذا المحرم، هنا تأخذ الصيف الاعتكاف تطيب ما في مشكلة، لكن تشمه ما يجوز. ولهذا لو لزم من وضعه شم الطيب يصير من المحرمات. صحيح. أحسن. ولهذا تصور انه لو ان الانسان وضع له الطيب وين مثلا، شوف بعض الاحيان واحد يريد يروح الى اماكن مثلا يجون يحطوا طيب في ايده، في الاحرام ما يجوز، بس في الاعتكاف يجوز، بس بحيث تخلي ايده بشكل ما تسمى الطيب، او لو خلاه مثلا من طرف الثوب في الاحرام مشكل، بس في الاعتكاف ما في اشكال، لان ما راح يسمى زين. هذا هو مثلا هذه نقاط الالتقاء. اكو نقاط الافتراق، مثلا البيع والشراء اللي جمع الفقهاء يقولون عموم التجاره، هذا لا من محرمات الصوم ومبطلاته ولا من محرمات الاحرام، لكنه من مبطلات الاعتكاف البيع والشراء. بل عموم التجاره، اي تجاره انسان يبرمها محل اشكال في الاعتكاف. يعني اي تجاره سواء بعض الاحيان بيع وشراء او بعض الاحيان ايجاره، واحد مثلا يريد يتأجر لشقة وهو معتكف يقوم يتصل مثلا بالجوال فيتفق مع واحد على ان يتأجر الشقة الفلانية، هذا مشكل في الاعتكاف، هذا لا مشكل في الصوم ولا مشكل في الاحرام. ليه العبادة؟ ما تشغل نفسك بالتجارة والدنيا ابدا، منقطع. شوف في الاعتكاف كل شوف في قضايا الاحرام بعضها داخلة، قضايا الصوم داخلة، ويضاف اليها الامور المتعلقة بالدنيا. طبعا شوف في الاعتكاف في الاحرام عقد الزواج عقد النكاح محرم، لكنه هنا غير محرم في الاعتكاف. ليش؟ لانه في البيع والشراء والتجارة محرمة، مو كل عقد محرم. فاكو نقاط افتراق واكو نقاط اختلاف على كل حال. ايوه ايه صح، لكن مو وقت الاعتكاف تسوي هذا، هذا مو بصل الاعتكاف. هي يختلف على هذه النصوص. هذا هو والله العالم عن حقائق احكامه. الى ان ناتي ان شاء الله، ما زالت هناك بعض المسائل نقدر نبحثها على اعتبار هالايام الليالي، عادة المؤمنين يعتكفون في المساجد. فمن أسأل الله يقولون فراد عيد، هو شهر وقال له فراد عيد هو بعد لا يتجدر. وانت عندنا في الرواية لو علم الناس ما في رمضان من الخير لتمنوا ان يكون العام كله. والله على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.